وحي أفضت مشتهت يبلو معا ثاني فعلن وقعت رومنكلا تنزيل شعراء وغير هاصلا فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف وصل فإن لم هود أن لن نجعل نجمع كي لا تحزن تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وهالا تفصلي. باب التاءات ورحمة الزخرف بالتا زبرة لعرافر من هودك في البقرة نعمتها ثلاث نحل إبراهام معا أخيرات عقود الثانهم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطري كل أولا فالي وأخرى غافري قرة عين جنة في وقعت فطرة بقيت وابنة وكلمة أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. باب همزة الوصل وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واثن مع اثنتين. باب الوقف على أواخر الكلم وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمتف بعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأش إشارة بالضم في رفع وضم وقد تقضى نظمي المقدمة من نيل قارئ القرآن تقدمة والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام. هناك بعض الأبحاث الهامة التي لا يستغني عن معرفتها طالب علم القراءة ولم يتعرض لها الإمام ابن الجذري رحمه الله تعالى في منظومته، فإتماما للفائدة رأيت أن ألحقها بالمنظومة الجذرية سائلا الله عز وجل أن ينفع بها من قرأها وحفظها، آمين. إتمام الحركات. قال العلامة المقرئ شهاب الدين أحمد بن أحمد بن بدر الدين ابن إبراهيم الطيبي الشافعي الدمشقي المتوفى سنة 79 رحمه الله تعالى في منظومته المسمى المفيد في علم التجويد وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح بالفتح افهم إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة أي مخرج الواو ومخرج الألف والياء في مخرجها الذي عرف فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم كن محققا بأنه منتقص ما ضم والواجب النطق به متما كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منهما افهمه تصب. مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء. قال العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الله الشهير بالمتولي شيخ القراء والمقارئ الأسبق بالديار المصرية المتوفى سنة 1300 هجرية رحمه الله تعالى عن مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث وهي مفتوحها مضمومها مكسورها وتابع ما قبله ساكنها فما أتى من قبله من حركة تفرضه مشكلا بتلك الحركة وقيل بل مفتوحها مع الألف وبعده المفتوح من دون ألف مضمومها ساكنها مكسورها فهذه خمس أتى كذكرها فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة. الكلمات المؤنثة التي قرأها بعض القراء بالإفراد وبعضهم بالجمع. الأبيات الآتية بمثابة تفصيل لما أجمله الإمام ابن الجذري بقوله وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. قال العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الله الشهير بالمتولي شيخ القراء والمقارئ الأسبق بالديار المصرية المتوفى سنة 13 وثلاثمائة وألف هجرية رحمه الله تعالى في منظومته مسمى اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم. وكل ما فيه الخلاف يجري جمعا وفردا ثبت انفدري، وذا جمالات وآيات أتى في يوسف والعنكبوت يا فتى، وكلمات وهو في الطول مع أنعامه ثم بيونس مع، والغرفات في سبأ وبينت في فاطر وثمرات فصلت، غيابة الجب وخلف ثاني يونس والطول فعي المعاني. رابعا تنبيهات في حسن الأداء. قال الإمام العلامة علم الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي المتوفى سنة 43 و600 هجرية رحمه الله تعالى في مطلع قصيدته المسمى عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجويد: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعة فيفر سامعها من الغثيان، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسرا ميزان. قرأها خادم القرآن الكريم صفوة محمود سالم المحاضر للقراءات العشري بمعهد الإمام الشاطبي بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة. بإذن الله تعالى سوف نشرع في شرح منظومة الجزرية. هي منظومة حوت جل أحكام التجويد، أي معظم أحكام التجويد. وهذه المنظومة قد نظمها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. هو الإمام ابن الجزري اسمه محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف، وقد عرف بابن الجزري رحمه الله تعالى. والإمام ابن الجزري قصة ولادته عجيبة، حيث أن أبوه كان عقيما، وفي سنة 750 هجرية حج إلى بيت الله الحرام وشرب من ماء زمزم بنية أن يولد له ولد صالح عالم. فما أتى رمضان الذي بعده بعد الحج هذا إلا أن رزقه الله تعالى في يوم 25 رمضان ابن محمد هذا، وكان ولدا عالما صالحا عالما، فزمزم لما شرب له. ولد سنة 751 هجرية رحمه الله تعالى، ولد بدمشق ورحل إلى بلاد كثيرة، وتوفي بشيراز سنة 833 هجرية. والإمام ابن الجزري حفظ القرآن وهو ابن 13 عاما، وجمع القراءات إفرادا وجمعا وهو عنده أو حتى بلغ من عمر 17 عاما، وألف مؤلفات كثيرة. من هذه المؤلفات له كتاب عظيم وهو مرجع في علم القراءات اسمه كتاب النشر في القراءات العشر، وله كتاب آخر. هذا الكتاب في علم القراءات يعني مجاله واسع، وله منظومة نظم هذا الكتاب في منظومة سماها طيبة النشر في القراءات العشر، هي حوالي 1000 بيت تقريبا، حوت يعني تقريبا كل القراءات المتواترة. وله كتب كثيرة في شتى العلوم، منها كتاب غاية النهاية في طبقات القراء، جمع فيه ترجمة لكل القراء من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصره. وله كتاب سماه تحبير التيسير. كتاب التيسير هو كتاب في القراءات السبع، كتاب منثور، وقد كتبه الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى في القراءات السبع فقط. فهو أضاف عليه ما بين ثنايا السطور والكلمات، أتم القراءات السبع جعلها 10، وسمى هذا الكتاب كتاب تحبير التيسير. وثم أفرض القراءات الثلاث بمنظومة سماها الدرة المرضية في القراءات الثلاث، الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية. وله مؤلفات كثيرة في النحو والصرف، وقد أجازه بالإفتاء الإمام ابن كثير صاحب التفسير، وولي مشيخة الإقراء في دمشق، وكان قاضيا، ومجالات كثيرة في النحو والصرف والسيرة، وله كتاب الشفاء في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الكتب. وهو إمام جليل. تقريبا معظم أسانيد القرآن الكريم والقراءات تقريبا التي وصلت إلى معظم الناس وصلت عن طريقه رحمه الله تعالى. فهو إمام حجة ثبت عالم قارئ نحوي صرفي، يعني ليس قارئا فحسب بل هو في شتى العلوم الشرعية والفقه وغيره. وكان رحمه الله تعالى له مسيرة كبيرة في طلب العلم، فقد رحل إلى الشام وإلى من الشام إلى الحجاز وإلى بلاد ما وراء النهر وشيراز. ولما قامت الفتنة التيمورية رحل إلى بلاد ما وراء النهر، تكلم في القراءات وفي بالتفصيل في كتاب النشر، وألف هذه المنظومة التي تسمى منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. هذه المنظومة تكلمت فقط على أحكام التجويد، ما اتفق فيه القراء يسمى تجويدا، وما اختلفوا فيه يسمى قراءات. فهذه المنظومة فقط في التجويد. وينبغي على كل قارئ للقرآن الكريم أن يتعلم ما في هذه المنظومة من أحكام حتى يعني تكون قراءته قراءة صحيحة إن شاء الله تعالى. وهي على رواية حفص عن عاصم، هذه المنظومة على رواية حفص عن عاصم. فكل ما سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى في هذه المجموعة من الشرح في شرح الجزرية سيكون على قراءة حفص، وإن شاء الله نحاول ألا نتعرض للقراءات في حتى تسهل على الطالب إن شاء الله. والمنهج في هذا الشرح يتضمن الآتي: دراسة موضوع الباب، سوف نتكلم على موضوع الباب. فإذا تكلمنا على منظومة على منظومة، الشرح فيها يكون على طرق شتى. من هذه الطرق أنك تقرأ حرفا حرفا من المنظومة ثم تشرحها وتحل ألفاظها. ومن أنواع الشروح ما يتكلم على شرح موضوعي، شرح موضوع الباب ويتخلل الشواهد، وهذا يكون أدعى للفهم وأقرب، وتكون الأحكام يعني كاملة وشاملة للموضوع. وسوف نذكر بإذن الله تعالى في خلال الشرح بعض الأبيات التي نستفيد منها فيما أبهم في منظومة الجزرية. وبإذن الله تعالى بعد دراستنا أو بعد ذكرنا للموضوع وذكرنا للفوائد المتعددة سوف نربط ما شرحناه بهذه الأبيات، ويكون الشرح بإذن الله تعالى مختصرا واضحا يستفيد منه الطالب المبتدئ، ويكون تذكرة للمنتهي أيضا، بحيث أنك إذا كنت يعني متضلعا في علم التجويد والتبست عليك مسألة في علم التجويد فسوف تسمع المطلوب فهمه فقط من هذه الأحكام وتفهمه بسهولة بإذن الله تعالى. المنظومة ابتدأها الناظم وقال، طبعا ينبغي إذا ابتدأت أي عمل أن تسمي الله عز وجل وتحمد الله عز وجل وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول راجي عفو رب سامعي، يقول راجي عفو رب سامعي يعني يقول الذي يرجو رحمة ربه ويرجو عفوه. من هذا الذي يقول؟ عادة أهل النظم إذا أرادوا أن يتكلموا من عادتهم أن يذكر مؤلف هذه المنظومة فيذكره في المقدمة أو في الخاتمة، فقد ذكر أنه هو الذي قال هذه المنظومة. فقال يقول راجي عفو رب سامعي: محمد بن الجزري الشافعي، هو محمد وكما ذكرنا اسمه هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بن الجزري رحمه الله تعالى. الشافعي نسبة إلى مذهبه، والسلف جميعا لهم مذهب في الفقه، والفقه إن هي إلا مدارس لها أحكام خاصة، كل إنسان التزم بضوابط معينة في فهمه للأدلة الشرعية، هذا ما يسمى بعلم الأصول، كيفية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية على مذهب معين. فهو يقول أنه شافعي المذهب، محمد بن الجزري الشافعي. الحمد لله، أول ما تبتدئ ينبغي عليك أن تسمي الله عز وجل ثم تحمد الله عز وجل على نعمة التوفيق في البداية عادة، وأيضا تحمد الله عز وجل في ختام كلامك على نعمة الانتهاء. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فكل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أجذم، أي مقطوع أو منزوع منه البركة. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. من هو نبيه ومصطفاه؟ بثمو بدل أو عطف بيان محمد وآله وصحبه، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله كما ورد في الأثر وإن كان فيه ضعف، يعني لا تقول اللهم صل على محمد فقط بل قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومحمد وآله وصحبه وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، محمد وآله وصحبه، ومقرئ القرآن مع محبه. مقرئ القرآن أي معلمي القرآن. وأحيانا يا إخواني من الممكن أن يكون الإنسان ليس له مجال في هذا الفن، فن التجويد، بل يعني ربما أنه يكون جاهلا بهذا الفن تماما. هل يخرج من الفضيلة؟ لا، رحمة الله تعالى واسعة وشملت هؤلاء جميعا، فقال الحمد لله. طبعا أنك يعني ثناء من الله عز وجل، الاستغفار من الله عز وجل، الملائكة تستغفر، وثناء الله في الملأ الأعلى، وأيضا على مقرئ القرآن أي محبي القرآن الكريم، معلمي القرآن الكريم ومحبيه. إذ لم تكن تستطيع أن تعلم القرآن أنت بنفسك، فبمجرد حبك للقرآن الكريم فسوف يشملك هذه أو سوف تشملك هذه الفضيلة بإذن الله تعالى. فما علينا جميعا يا إخواني إلا أن على الأقل نحب القرآن الكريم ونحب أهله حتى تشملنا هذه النعمة والفضيلة. وبعد، إن هذه مقدمة. وبعد كلمة عادة من عادة أهل النظم إذا نظموا منظومة وانتهوا من المقدمة استأنفوا بالدخول في موضوع الباب أو موضوع المنظومة، فقال وبعد يعني كلمة سوف نستأنف بها ونتكلم عن المطلوب. وبعد إن هذه مقدمة، وبعد إن هذه مقدمة، وردت في رواية مقدمة وفي رواية مقدمة. من قال أن هذه مقدمة له منظومة الإمام الجزري تسمى منظومة الطيبة في القراءة العشر، في مقدمتها ذكر يعني كثير من أبيات هذه المنظومة، فالبعض قال إن هذه مقدمة لمنظومة طيبة النشر، وهذا الكلام في الحقيقة أنه ليس صحيحا، لأنها يعني شملت أكثر من ذلك والمنظومة مختلفة. صح اشترك فيها مثل المخارج والصفات وبعض الفوائد، إلا أنه لم يذكر كل ما في هذه المنظومة في المقدمة، إذن فهي ليست مقدمة طيبة النشر. وفي رواية مقدمة أي مقدمة على قراءتك للقرآن الكريم حتى تقرأ على وضوح. عندما تقرأ القرآن وأنت متعلما لأحكامه فسوف تقرأه قراءة صحيحة إن شاء الله تعالى. وبعد إن هذه مقدمة، فيما على قارئه أن يعلم، فيما على قارئ القرآن أن يعلم ما في هذه المنظومة من أحكام مثل الآتي: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا، لذلك يجب عليك قبل أن تتعلم أحكام القرآن الكريم أن تتعلم هذه الأحكام. كمثلا إذا أردت أن تذهب إلى الحج ينبغي عليك أن تتعلم أحكام الحج حتى لا تقع في محظور من محظورات الحج. كذلك إذا أردت أن تقرأ القرآن ينبغي عليك أن تتعلم ما فيه من أحكام لصحة تلاوته حتى تقرأه على وضوح. إذ واجب عليهم قبل الشروع في قراءة القرآن أن يتعلموا ما في هذه المنظومة من مخارج الحروف، مخارج الحروف والصفات، أي وصفات الحروف، وسوف نتكلم على كل واحد مخارج الحروف، أي يعني من أين يخرج الحرف مع التفصيل فيه، سوف نذكره إن شاء الله يعني تباعا في الشرح. مخارج الحروف والصفات، كذلك صفات الحروف، من صفاتك أنت أنك طويل أو رفيع أو متين أو نحيف أو غير ذلك، هذه صفات لك، كذلك الحروف لها نفس هذه الصفات، فسوف نتكلم عنها إن شاء الله أيضا بالتفصيل في وقتها. مخارج الحروف والصفات، ليلفظوا بأفصح اللغات حتى ينطقوا أفضل نطق للقرآن الكريم، ليلفظوا أي ينطقوا أفضل نطق للقرآن الكريم. لأنك إذا تعلمت الأحكام كاملة فسوف تنطق إن شاء الله نطقا كاملا وتكون قراءتك 100%، وإذا تعلمت 50% ستكون قراءتك 50%، وهكذا. فبقدر ما تتعلم من أحكام بقدر ما يعني إن شاء الله ستأتي بقراءة أفضل فأفضل إن شاء الله. قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. محرر التجويد والمواقف، هناك شيء محرر التجويد، هناك شيء يسمى علم التحرير. علم التحرير يا إخواني يعني هو توافق الأوجه مع بعضها. فمثلا بعض الناس يقرؤون بقصر المد المنفصل مع توسط المد المتصل، يعني حركتين في المد المنفصل وأربع حركات في المد المتصل، والبعض الآخر يقرأ أربع حركات في المد المنفصل وأربع حركات في المد المتصل. إذا قرأت بقصر المنفصل مع توسط المتصل فينبغي هناك بعض الالتزامات والارتباطات ينبغي عليك أن تلتزم بها حتى لا يكون في القراءة خلط، خلط يعني تداخل الأوجه في بعضها. هذا ما يسمى بعلم التحرير. فمثلا من أراد أن يقرأ بقصر منفصل مع توسط المتصل عندما يأتي على قوله تعالى مثلا أم هم المسيطرون فإنه يقرأها بالسين مثلا، وغير ذلك من أحكام سوف نوردها مستقبلا إن شاء الله تعالى. مخارج الحروف والصفات ليلفظ بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف. هناك علم يا إخواني المنظومة ذكر فيها عدة أبواب، باب مخارج الحروف وتكلم فيه باستفاضة بعض الشيء، وذكر صفات الحروف وتكلم فيه باستفاضة بعض الشيء، وأحكام أخرى كثيرة، وذكر أيضا باب يسمى باب الوقف والابتداء. باب الوقف والابتداء ليس بابا فحسب، ولكنه علم باب مكون من 6 أبيات في المنظومة. في الحقيقة أنه ليس يعني 6 أبيات فقط، ولكنه علم قائم بذاته يسمى علم الوقف والابتداء، ألفت فيه مؤلفات كثيرة منها منار الهدى في الوقف والابتداء للعلامة الأشموني وغيره من الكتب. فهو علم يعني ليس في إلا أنه ذكر يعني بعض الفوائد التي تفيدك كقارئ مبتدئ في هذا المجال. محرر التجويد والمواقف يعني متى تقف ومن أين تبدأ، هذا معنى كلمة الوقف والابتداء. وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. كذلك هناك علم يعني ذكر منه جزء منه سمى المقطوع والموصول وسماه التاءات. المقطوع والموصول هو ضمن علم قائم بذاته أيضا يسمى علم الرسم العثماني، ألفت فيه مؤلفات كثيرة ومنظومات وغير ذلك. من هذه المؤلفات كتاب المقنع في رسم المصاحف للإمام أبي عمرو الداني، ونظمه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومة سماها عقيلة أطراب القصائد، في أسماء مقصود القصائد. هذه المنظومة منظومة كبيرة تزيد على 300 بيت، وهذه المنظومة يعني حوت كثير من أحكام رسم القرآن الكريم. وأقصد برسم القرآن هناك بعض الأشياء، مثلا أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أحيانا تأتي أشهد أن لا، أن كلمة ولا كلمة أخرى، وأحيانا تأتي ألا كلها كلمة واحدة، أن ألف نون وبعدين ألا ألف لم ألف، وأحيانا تأتي ألا ألف لام ألف واللام تكون مشددة. إذا كتبت يعني أن لوحدها ولا لوحدها هذا يسمى المقطوع، وإذا كتبت ألا تسمى الموصول. وهناك كلمات كثيرة في القرآن الكريم سوف نتكلم عنها بالتفصيل في وقتها في آخر المنظومة إن شاء الله تعالى. من كل مقطوع وموصول بها بالمنظومة. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، يتكلم على تاء لم تكن تكتب بها، بها أي لم تكن تكتب بها، وحذفت الهمزة للضرورة الشعرية. والمنظومة يا إخواني على منظومة جميلة، وهي على بحر الرجز. بحر الرجز هناك أوزان للشعر، هذه الأوزان كانوا يريدون إذا ألفوا منظومة أو تكلموا شعرا يريدون أن تكون هذه الأبيات موزونة، بمعنى أن يكون الشطر الأول يكون مثل الشطر الثاني بحيث لا يكون هناك خلل في البيت. هذه المنظومة على بحور طويلة، من هذه البحور بحر يسمى البحر الطويل وبحر الرجز وغيره. هذه المنظومة يا إخواني التي نحن بصدد الشرح فيها منظومة الجزرية هي على بحر الرجز. بحر الرجز يتكون من 6 تفعيلات، 3 تفعيلات في كل شطر، مستفعل مستفعل مستفعل، الشطر الثاني مستفعل مستفعل مستفعل. أحيانا تأتي الكلمة حتى لا ينكسر البيت يسكنون ويسمى سكن مثلا وهو ومثلا ومقرئ القرآن مع محبه، هي أصلا مع محبه، فحتى لا ينكسر البيت يسكنه ويقولون سكناه للضرورة الشعرية. أو كلمة زي لم تكن تكتب بها، لو كتب بها هينكسر البيت وتزيد فيه التفعيلات، فلذلك يوم حذفها ويقول حذفت للضرورة الشعرية. وهذا العلم يا إخواني كله اسمه علم العروض. علم العروض هذا علم وزن الأبيات والقافية، وهذا كل علم اشترك فيه مجموعة كبيرة من الناس في وضعه، إلا أن هذا العلم فقط قام به واحد فقط، هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. علم كامل قام به شخص واحد وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي، كان ماشيا في سوق النحاس فسمع دقات يقول الشعر تتناسب مع الدقات التي يدقوها على القدور وغير ذلك، فمن هنا نشأ هذا الفن، وهو علم هام يفيد كل من اشتغل بهذا الفن. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، لم تكن تكتب بها بس حذفت الهمزة للضرورة الشعرية، وعرفنا أو عرفنا يعني ما معنى كلمة الضرورة الشعرية. هناك تاء تأنيث يعني للدلالة على أنها مؤنثة، مثلا ما أقول قرة أو قرة. أحيانا هذه التاءات رحمة أحيانا تأتي بالتاء المبسوطة، يعني الطبق فيه تفاحتين هذا يسمى تاء مبسوطة، ونقول مبسوطة حتى لا أقول مفتوحة، مفتوحة يعني مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. أما عندما أقول مبسوطة يعني طبق فيه تفاحتين وجها واحدا هذا الشكل، والمربوطة اللي هي خمسة مدورة وعليها نقطتين. التاء المبسوطة والتاء المربوطة كلاهما واحد، إلا أنه يختلف نطقها عند الوقف عليها، فإذا كانت طبق في تفاحتين إن كانت مبسوطة نقف عليها بالتاء أقول رحمة، وإن كانت خمسة مدورة أو عليها نقطتين فهي تسمى تاء مربوطة، وعندما أقف عليها أقف عليها بالهاء فتقول رحمة، وسيأتي تفصيل هذا في باب التاءات إن شاء الله تعالى. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، هذه هي مقدمة المنظومة، بذلك تكون انتهت مقدمة منظومة الجزرية للإمام ابن الجزري. بدأ بعد ذلك الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في ذكر أبواب المنظومة، إلا أنه لم يعنون لهذه الأبواب، وقد ذكر بعض العلماء المحققين جزاهم الله خيرا عناوين لبعض هذه الأبواب. فأول باب تكلم فيه عن مخارج الحروف، ذكر في هذا الباب ما يتعلق بالمخارج والأماكن خروج كل حرف، فبدأ وقال سموها باب مخارج الحروف. ذكرنا أن عناوين الأبواب يعني كلمة باب مخارج الحروف ليست ضمن المنظومة، إلا أنها من وضع بعض العلماء. مخارج الحروف سنتكلم نبذة عامة عن مخارج الحروف. الحقيقة أن مخارج الحروف يا إخواني اختلف فيها العلماء بكثرة، ونحن على مذهبنا أننا لا نذكر الخلافات إلا من باب ذكر بعض الشيء. بعض العلماء رحمه الله تعالى، العلماء السابقين أقصد العلماء نحن نشرح في هذه المنظومة علم التجويد على نهج السلف بعبارة حديثة، يعني بعض الناس ربما يستثقل قراءة الكتب القديمة فيستصعب ذلك فيترك علم التجويد، فأردنا أن نبسط ما في الكتب القديمة حتى يظهر للناس بصورة مبسطة بإذن الله تعالى. مخارج الحروف يا إخواني منهم من عدها 16، منهم من عدها 14، منهم من عدها 17. الخلاصة المذهب الذي عليه الإمام ابن الجزري الذي اختاره الإمام ابن الجزري هو أنها 17، فلذلك قال مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. المخارج جمع مخرج، والمخرج هو محل الخروج، محل الايه؟ الخروج. المخرج لغة هو محل الخروج، واصطلاحا هو محل خروج الحرف مع تمييزه من غيره. فنحن نتكلم الآن على مخارج الحروف، يبقى بنتكلم على فيما يتعلق بالجهاز الصوتي وهو الفم وما يتعلق به. المخارج يا إخواني هنعددها أولا كإطار عام، هي تخرج من خمسة مخارج عامة. هذه المخارج لنفترض جدلا، يعني سأضرب مثالا حتى يفهم السامعون الكلام، لو أن عندنا عمارة، هذه العمارة بها 5 شقق، كل شقة فيها مجموعة من الغرف، غرفتين أو 3، فإن هذه مجموع الغرف التي في العمارة كلها يكون 17 غرفة، ولذلك بيقول إيه مخارج الحروف 17 مخرجا، فهي مقسمة إلى مخارج عامة يعني إلى شقق، كل شقة ربما يخرج منها 3 مخارج، ربما يخرج منها 10 مخارج، ربما يخرج منها مخرج واحد على التفصيل الذي سيأتي. هذه المخارج العامة اللي هي الشقق الخمسة على التفصيل الآتي. أول مخرج وهو الجوف. اثنين، احنا هنيجي من جوه لبره كأني الهواء خارج من البطن، خارج من الداخل بدافع الطبع، هذا يعني الجوف. أو بعضهم يقول هو الفراغ الذي بداخل الفم والحلق، الجوف. بعد منه مباشرة لو أنا جاي على الرئة والصدر، بعدها الحلق، هذا المخرج رقم اثنين من المخارج العامة. وبعدين بعد كده ماذا وانا طالع من جوه لبره، ايه اللي بعد منه؟ اللسان، بعده مباشرة الشفتان، بعد منه الخيشوم. هذه هي المخارج العامة، خمسة مخارج: الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخيشوم. المخارج العامة يا إخواني كل واحد سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى بالتفصيل. وفي مجموع هذه المخارج يكون عدد المخارج التفصيلية 17 مخرجا كما اختار الإمام ابن الجذري رحمه الله تعالى. المخرج الأول وهو الجوف، قلنا هو الفراغ الذي بداخل الفم والحلق. والحروف التي تخرج من هذا المخرج العام تسمى حروف جوفية، جوفية لخروجها من الجوف، أو هوائية، وهي ما تسمى بحروف المد الثلاثة. حروف المد الثلاثة وهي الألف الساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح، ليس هناك ألف قبله مضموم أو مكسور. الواو الساكنة المضموم ما قبلها، وخصصنا المضموم ما قبلها حتى يخرج المفتوح ما قبلها، لأن المفتوح ما قبلها لا يسمى حرف مد بل يسمى حرف لين، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. الياء الساكنة المكسور ما قبلها، لأنه ربما يأتي قبلها مفتوح وأيضا يسمى مد لين. مجموعة في حروف كلمة واي، الواو مثلا كلمة نو حي ها، نو أدي واو ساكنة مضموم ما قبلها، حي ياء ساكنة مكسور ما قبلها وهو الحاء، ها ألف ولا يكون ما قبلها مفتوح وهو ألها. هذا مثال. عندما أقول بقى واو ساكنة مفتوح ما قبلها تكون مثل خوف، ياء ساكنة مفتوح ما قبلها تكون مثل بيت، فهذه ليست حروف الجوف حتى لا يختلط على السامع. الحروف الثلاثة المادية التي ذكرناها الألف والواو والياء، الألف الساكنة لا يكون ما قبلها إلا مفتوح، والياء الساكنة ولا يكون ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، هذه الأحرف الثلاثة تخرج من الجوف وتسمى حروف جوفية لخروجها من الجوف، أو حروف هوائية أو حروف مادية. بيقول إيه بقى؟ مخارج الحروف 17 على الذي اختار، على الذي يختاره من اختبر. للجوف المخرج الأول العام ألف، للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. ألف وذكر وقال ألف، لم يقل يعني قبلها شيء، لأن معروف أن الألف لا يكون ما قبله إلا مفتوح. ألف وأختاها يعني وحروفه المادية الأختين اللي هي الياء الساكنة المكسور ما قبلها والواو الساكنة المضموم ما قبلها، وهي حروف مد للهواء تنتهي. اسمع، قا، لأن حرف ليس له نهاية، قا، سواء قصرت زمنه أو مديت أو غير ذلك، يعني لا تقول قا وتنهي بهمزة، لا، قا، شايف حرف. ولذلك بيقول حروف مد للهواء تنتهي: قو، قو، جي، جي، شايف حروف مد للهواء تنتهي ليس لها نهاية ولا حدود. للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. فقط هذه الأحرف الثلاثة تخرج من المخرج العام وهو الجوف. المخرج رقم اثنين من المخارج العامة بدأ يتكلم على الحلق وقسمه إلى ثلاثة أقسام. احنا جايين من جوه لبره، يعني أما أقول للجوف ألف وأختاها ثم قال ثم لأقصى الحلق، أما أقول أقصى الحلق من جوه البرة يعني أقصى الحلق أي مما يلي الصدر ويخرج منه الهمزة والهاء. إذا أردت أن تعرف مخرج أي حرف فأدخل عليه الهمزة وسكنه أو شدده. الهمزة أ وانتهت، أ، شايف؟ الهاء أه، أه. إذا أردت أن تعرف مخرج أي حرف أدخل عليه الهمزة وسكن هذا الحرف أو شدده، أ، ها، وبالتالي تستطيع أن تعرف مكان هذا الحرف. ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه، وسطه يعني الهاء عائدة على ما قبله ومن وسط الحلق، ومن وسطه أي ومن وسط الحلق عين حاء، ومن وسطه فعين حاء. العين والحاء أح، هذه حروف تخرج من وسط الحلق يعني بعد أقصى الحلق. ومن وسطه فعين حاء. أدناه يعني أدنى الحلق، أدناه غين خاؤها فصلة. أم أدناه غين خاء يعني أدنى الحلق ويخرج منه الغين والخاء. أغ أخ، لما اسمع ما أقول الفرق بين العين والغين، أدها العين بتخرج من الوسط والغين بتخرج من أدنى الحلق. أع أغ، جرب واسمع تلاقي العين لتحت شوية والعين فوقها والغين فوقها شوية. أع أغ أح أخ، تستطيع أن تميز وتلاقي أن كلام الجماعة دول مضبوط، ما بيقولوش هم افتراء ولا تأليف ولا غير ذلك، فإنها حقيقة. لو أنك طبقت ذلك على جهازك الصوتي سوف تجد صحة كل ما قالوا، بالرغم أنه من يعني من القرن الثامن الهجري وقبله الخليل بن أحمد ومن تبعه في ذلك. وإن شاء الله تعالى سنتكلم على بقية المخارج. هذه الحروف الحلقية اللي هي ما تخرج من أقصى الحلق إلى الهمزة والهاء، ومن وسط الحلق العين والحاء العين والحاء، ومن أدنى الحلق وهي الغين والخاء. هذه الحروف الستة التي تخرج من الثلاثة أقصى وسط وأدنى الحلق تسمى حروف حلقية لخروجها من الحلق. المخرج هذا هو المخرج الثاني العام، وفيه ثلاثة. عندنا مخرج من الجوف واحد زائد ثلاثة من الحلق، يبقى كده أربع مخارج تفصيلية. المخرج العام الذي بعده وهو اللسان، واللسان هو رأس المشاكل، لذلك يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني بيتكلموا كتير والكلام يخرج من اللسان، فلذلك كان يقول أمسك عليك هذا صلى الله عليه وسلم. اللسان يا إخواني سنقسمه إلى تقسيمات، حتى يعني هو يعني مخارجه كثيرة، مخارجه كثيرة يمكن 10 مخارج، ويخرج منه 17 حرفا تقريبا ولا 16 حرفا. سنتكلم زي ما اتفقنا، احنا جايين من جوه لبره، يعني شايف اتكلمنا قلنا اقصى الحلق مما يلي الصدر، وبعدين وسط الحلق، ادنى الحلق، اللي بعد منه مباشرة المخرج اللي بعده وهو اللسان، اخر حاجة في اللسان ناحية الداخل وهو اقصى اللسان. اما اقول اقصى اللسان يعني اقصى اللسان ناحية الحلق، يعني أقصى اللسان فصلة. والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل. أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه القاف. نجرب أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه القاف. طبعا لا ينبغي علينا إذا أردنا أن نطق بحرف القاف، لا ينبغي علينا أن تقول جاف أو غير ذلك. مثلا من الناس من يقول مثلا قالوا يا موسى، هذه هي القاف الفصيحة. بعض الناس يقول قالوا يا موسى، هذا غير صحيح. أو يقول آلوا يا موسى، هذه لهجات في لهجات الناس العامية لا علاقة للقرآن بها. ينبغي الكل يتفق في أن هذه القاف تقول فيها قا قا، شايف؟ ما ينفعش تقول ألي ولا جلي، والكل يقول قا قال. أقصى لسان مع ما يحاذي من الحنك الأعلى ويخرج منه القاف. المخرج اللي بعد منه مباشرة نفس المكان بس أسفل منه شوية، ثم الكاف أسفله، يعني أقصى اللسان مع ما يحاذي من الحنك الأعلى تحت مخرج القاف ويخرج منه الكاف. اسمع أق، هذا القاف، الكاف أك، شايف؟ لو وضعنا اللسان أو جعلت لسانك رأسيا واقفا وجعلت اللسان يعني طرف اللسان اللي هو المدبب منه جعلته إلى أسفل وجعلت أقصاه إلى أعلى، فتجد القاف من فوق والكاف يعني تحت منه أسفل، متجهة إلى أسفل قليلا يعني خارج البرة شوية. أق أك أك، هذه هي الكاف. طبعا لا ينبغي علينا إذا أردت أن تنطق بالكاف مثلا تشيف حالك مثلا، لا، كاف، كيف، كا، كو، كي، أكا، هذه هي الكاف العربية. ننتقل إلى مخرج جديد. والوسط أي ووسط اللسان. أما أقول وسط اللسان يعني في المنتصف، منتصف اللسان. والوسط فجيم الشين ياء، أي وسط اللسان ويخرج منه الجيم والشين والياء. كما ذكرنا قبل ذلك، إذا أردت أن تعرف مخرج أي حرف فأدخل عليه الهمزة وسكنه أو شدده. فمثلا أن تقول الجيم أد، شايف اللسان يتحدب، يتحدب إلى أعلى. أد أش أقل شوية. أي في الحقيقة يا إخواني أن مخارج الحروف هي ليست 17 مخرجا كما يذكر الإمام ابن الجزري أو غيره. الحقيقة أن مخارج الحروف هي بعدد الحروف، يعني كم عدد الحروف؟ 29 حرف، فهي 29 مخرج. إلا أنه من باب الإجمال، يعني لأنه مثلا تقول وسط اللسان يخرج منه الجيم والشين والياء. لو قلت الجيم من مكان وتصف وبعدين الشين من مكان وتصف، فالوصف ربما أنه لا يكون دقيقا. فإجمالا تقول أنما هو في الحقيقة لو كانوا من مخرج واحد لكان نطقهم كله واحدا، إنما هما من أماكن، ولكن الوصف فيه يكون يعني فيه صعوبة، ولذلك قالوا الأمر مجملا. والوسط ويخرج منه الجيم والشين والياء. أد أش أي، تستطيع أن تميز أنهم ليسوا من مخرج واحد بس إجمالا هم من وسط اللسان. والوسط فجيم الشين والياء. والضاد من حافته إذ ولي لدراس من أيسر أو يمناها. المخرج اللي بعد كده وهو إحدى حافتي اللسان، الحافة يعني الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر للسان، حافة اللسان الجانب الأيسر أو الجانب الأيمن. فهو يقول إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس العليا، يعني إما يحاذيه يعني الحافة اليسرى مع الأضراس اليسرى، والحافة اليمنى مع الأضراس اليمنى. لا ينبغي أن تقول الحافة مثلا إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس، أي للحافة اليسرى مع الأسنان مع الأضراس اليمنى مثلا، وتعوج لسانك يقول أض ولسانك يتعوج وتقلب، لا هذا لا ينبغي. أض أض أض هذا إحدى حافتي اللسان، ويكون من الناحية اليسرى أسهل ومن الناحية اليمنى أصعب ومن الناحيتين أعز وأندر. والضاد نطقها فيه صعوبة بعض الشيء، لذلك بعض الأعاجم لا يستطيع النطق بحرف الضاد، ولذلك سمي النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حديث فيه ضعف صاحب لغة أهل الضاد. فالضاد حرف يعني ثقيل بعض الشيء يحتاج إلى مرن. والأمر الذي نريد أن ننبه عليه في إخراج حرف الضاد وسوف نذكره بالتفصيل إن شاء الله في وقته، أنه لا ينبغي علينا أن ننطق الضاد مشوبة بالضاء. فما النطق الصحيح لها أن تقول أض أض، وهي حرف هناك فرق بينها وبين الضاء، والخطأ الفاحش أن تنطق الضاد ضاء. فمثلا أن تقول ضل يعني ضل والعياذ بالله أي كفر مثلا، وظل يعني استمر. كيف تميز بين ضل وظل؟ لا تستطيع أن تميز. فضل قد ضلوا، أما تقول قد ظلوا يبقى ما تنفعش. طب وظل وجهه مسودا يبقى كيف تميز؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة نظر الله وجه امرأة، النظارة من النظارة، وناظرة بمعنى النظر بمعنى الرؤية. أما تقول قد ظلوا يبقى ما تنفعش. طب وظل وجهه مسودا يبقى كيف تميز؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة نظر الله وجه امرأة، النظارة من النظارة، وناظرة بمعنى النظر بمعنى الرؤية. كيف تكون النظارة وكيف تكون الرؤية عندما لا تستطيع أن تميز وتقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ يبقى إيش هذا؟ ها؟ طبعا هذا خطأ، إنما وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في يعني وأذكر قصة بسيطة، بعض الإخوة طلب مني كتابة يعني اسمه، فكتبته ونطقه هو بالضاد ونطقه هو بالضاء، فكتبته كما نطقه. فقال لي يعني كذا، وكرر علي إعادة الاسم مرة أخرى، وفي النهاية قال لي ضاد، أو يعني قاله ضاد من غير عصاية، يعني ليس من المعقول أن كل ضاد تقول بعصاية ومن غير عصاية، هذا كلام غير منطقي. الضاد ضاد والضاء ضاء، وهناك فرق بين الضاد وفرق بين الضاء، وسوف نذكره إن شاء الله بالتفصيل في باب الضاد والضاء. والضاد من حافته إذ ولي للضراسة من أيسر أو يمناها. والضاد لها صفات إن شاء الله سنتكلم عليها، منها صفات الرخاوة والاستطالة، فهي أطول من غيرها في الزمن، إن شاء الله سوف نتكلم عنه بالتفصيل. وإحدى حفتي لسان أو كلتاهما أو كلتا الحفتين كلتيهما، إحدى حفتين اللساء حفتي لساء أو كلتيهما مع ما يحاذيه من الأضراس العليا، ومن الناحية اليسرى أسهل، ومن الناحية اليمنى أصعب، ومن الناحيتين عز وأندر. والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها. واللام أدناها لمنتهاها. عندنا لسان له حافة، نهاية هذه الحافة من أسفل، الحافة الشمال والحافة اليمين، ما بين هاتين الحافتين كأنك لو أنك جعلت لسانك على صورة يدك، افرد يدك، تجد أن الحافة عندنا مثلا الآن يدي اليسرى مفتوحة أمامي، الصبع الصغير اسمه الخنصر، بنصر، الوسطى، السبابة، الإبهام. مثلا أن تقول إحدى ما بين حافتي لسان، يعني من طرف الخنصر اللي هو الإصبع الصغير في يدك إلى أن يصل إلى البنصر، المسافة اللي بين الخط المستقيم ده، هذا هو مخرج اللام، ما بين حافتي اللسان معا مع ما يحاذيه من الأضراس العليا. تقول قل شيء، هذا هو مخرج اللام، أو ألا إذا أردت أن تشدد الحرف طبعا اللام سوف نتكلم على صفاته إن شاء الله في باب الصفات. ما بين حافتي اللسان معا مع ما يحاذيه من اللثة العليا، واللثة العليا أي لحمة الأسنان. لو فتحنا الفم لوجدنا أمامنا الأسنان العليا، مقدمة الأسنان العليا، الطرف هذا تسمى أطراف الثنايا العليا، ونهاية الأسنان المتصلة بلحمة الأسنان تسمى أصول الثنايا العليا، ولحمة الأسنان تسمى اللحمة الملتصق بها الأسنان تسمى اللثة العليا. فاللام تخرج من فاللحمة تخرج، لحمة الأسنان تسمى اللثة العليا، فاللام تخرج ما بين حافتي لسان معا مع ما يحاذيه من اللثة العليا. طبعا اللثة العليا أي من الداخل، مش تخرج لسانك لبرا تقول مثلا، لا، من الداخل. وما أقول المخرج يا إخواني، عادة نتكلم عن المخرج، يعني الحروف تخرج من الداخل إلى الخارج، ولذلك سميت مخرج. أنا أما عندما أكون في بيت وأنا داخل البيت وطلع برا بقول فين الإيه؟ المخرج. وأنا برا وجاي على جوه أقول إيه فين الإيه؟ المدخل. فالمخارج يعني أن الحروف كلها في الداخل وتخرج إلى الخارج. المخرج الذي بعده واللام أدناها لمنتهاها. والنون من طرفه تحت جعله. أدي أنا جاي من جوه البرا، خلصت ما بين حافتي اللسان، بعد منها مباشرة يعني على نهاية الأظافر، مش أطراف الأظافر، نهاية لو أنا فاتح إيدي على التمثيل، نهاية الأظافر مع ما يحذي من اللثة العليا ويخرج منه النون. تقول أن قولوا أل، تلاقيها لجوه شوية، النون لبرة منها شوية، والنون من طرفه تحت جعله، تحت مخرج اللام. والراء يدانيه لظهر أدخله، اللي هو يداني أدنى منه يعني لبرة شوية، وهو مخرج الراء على طرف الأظافر، أطراف الأظافر، كأني على اعتبار أن يدي هي أمثل عليها. فتقول أر، طرف اللسان مع ظهره أر. طبعا ونتفادى موضوع التكرير، يعني لا ينبغي أن تقول أر، هذا التكرير صفة معيبة للراء، وسوف نتكلم عليه إن شاء الله في الكلام على صفات حرف الراء. والراء يدانيه لظهر أدخله. المخرج اللي بعد كده والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا. طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، ويخرج منه الطاء والتاء والدال. أط، قولوا أط من غير قلقلة، أط حتى تميز مكان اللسان، أط. أد من غير قلقلة، أد، أت، التاء. لذلك تجد لسانك طبعا، أما أقول طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا من الداخل، ما تطلعش لسانك عشان يعني لا، كله من داخل الفم، يعني الثنايا العليا من ناحية داخل الفم. الطاء والدال والتاء تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، يعني أصول يعني أي الخط الفاصل بين لحمة الأسنان وبين الأسنان العليا الأمامية، هذه تسمى الثنيتين الأسنان الأمامية الاثنين، هذه تسمى الثنايا العليا. والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا فصلة. والصفير مستكن، أي والصفير مستكن أي مستقر، أي يعني. وهنا الإمام ابن الجزري رحمه الله عبر بالصفة عن الموصوف، هو تكلم هو أصلا بيتكلم عن مخارج الحروف، يعني كان ينبغي عليه أن يوضح لنا وحروف الصفير، يعني هو يريد أن يقول وحروف الصفير مستقرة في المكان الفلاني، أي وحروف الصفير مستقرة من أي تخرج من هذا المكان، وحروف والصفير مستكن أي مستقرة أي تخرج من هذا المكان. طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى قريبة إلى السفلى، هذه الحروف تسمى حروف الصفير الثلاثة، وهي السين والصاد والزاي، أس أص أز حروف الصفير. بيقول إيه؟ والصفير مستكن منه أي من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى فصلة. والظاء والذال وثا للعليا من طرفيهما، يعني طرف مخرج جديد وهو طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، ويخرج منه الحروف اللثوية اللي بتقول من للطلاب الصغار طلع لسانك في الثاء والذال والظاء، تقول أذ أظ أث الحروف. طبعا اللسان يا إخواني ليست المسألة مسألة ديكور، تقول أث أث أذ أظ كده ديكور، لا. كيف يخرج الصوت عندما تتكلم على الصوت؟ فإن الصوت يخرج بأمور ثلاثة، إما أنه يخرج بالتصادم، أنا أدي إيدي أنا بخبط بإيدي الآن، أدي إيدي اليمين وأدي إيدي الشمال خبط، شايفين السقفة دي؟ ما هذا؟ هذا صوت. من أين صدر؟ صدر من تصادم يد اليمنى بيد اليسرى، تصادم جسمين، أو تباعد جسمين بينهما قوى ترابط. لو أن مثلا أنا عندي ورقة، هذه الورقة لازقة مع بعضها، دلوقتي أنا هقطعها أهي، عملت كده اتقطعت الورقة، الصوت اللي صدر ده هو صوت قطع الورقة، خرج بسبب تباعد الجسمين اللي بينهم قوة ترابط اللي لازقين في بعض دول فصدر هذا الصوت. أو بالاهتزاز، الاهتزاز لما يكون معك خرزانة وتعملها تعمل كده تقوم عاملة الصوت، الصوت الهزة ده، هذا الصوت. أو الشوكة الرنانة اللي منكم درس في المختبرات في المدارس في ابتدائي أو غير ذلك، الشوكة الرنانة الأستاذ يخبط بها الشوكة كده بعدين تعمل الصوت ده اللي هو صوت اهتزاز الشوكة الرنانة، هي عبارة عن آلة معدنية لها طرفان، طرف له طرف واحد والطرف الثاني له مثنى وزي الشوكة يعني كده، بس كده بيهتز فيصدر صوت. لو طبقنا هذا الكلام على الجهاز الصوتي لوجدنا أن الصوت يخرج إما بالتصادم، ويكون هذا في الحروف الحروف الساكنة، تقول أت بالتصادم، تصادم جسمين أو الطرف الإنسان مع أصول الثنايا العليا مثلا، أو يخرج بالتباعد، أقول تا، شايف ابتاء تا خرج بالتباعد، تا با قا وغيره، أو بالاهتزاز، وهذا يتمثل في الحروف المادية، تقول جاء جاء جاء، الصوت بتاع الألف دوت أتى بسبب اهتزاز، قو جي هذا أتى هذا الصوت بسبب اهتزاز الأحبال الصوتية. يبقى إذن أما أقول الثاء والذال والظاء أو غيرها من الحروف، يعني ينبغي أن يصطدم أطراف طرفي عضو النطق حتى أستطيع سماع هذا الصوت جيدا ولا يكون صورة ذكور أو منظر، تقول أس أظ أذ، طرف اللسان اصطدم بطرف اللسان فصدر هذا الصوت. وهذه الحروف تسمى حروف لثوية، والحروف قبل ذلك التي تكلمنا عنها مثلا حرف القاف والكاف تسمى حروف لهوية لخروجها من قرب اللهاء، وهو لو فتحت فمك تجد يعني قطعة لحم متدلية، هذه تسمى اللهاء. وشجر اللسان الحروف الجيم والشين والياء تخرج من شجر اللسان أي وسط اللسان. الحروف التاء والطاء والدال تسمى حروف نطقية يقول لخروجها من نطق اللسان وهكذا. مسميات الحروف لا يعني ليست لها قيمة في التسمية قد ما العمل في النطق. كما أني أنبه يا إخواني على أن مخارج الحروف وصفات الحروف وعلم التجويد وغير ذلك كله هو علم تلقي ومشافهة، فائدته أو ثمرته صون اللسان عن اللحن في كتاب الله عز وجل. فهو ليس علما نظريا أن تتعلم الأحكام النظرية فقط، ولكن ينبغي عليك أن تجلس أمام شيخ متقن حتى يعلمك كيفية النطق، وبالتالي تستفيد من مما يعني تسمعه من أحكام. أما تسمع الأحكام النظرية فإنه لا يستقيم لسانك بها. المخرج الذي بعد ذلك وهو والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما، يعني طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا ويخرج منها الفاء. أدي الشفة السفلى، البطن بتاعتها يعني الجوة شوية سنة، يعني لو شددت شفتك إلى أسفل تضع أطراف الثنايا العليا أطراف أسنانك الأمامية على بطن الشفة أي أف، هذا هو مخرج الفاء. فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، المشرفة يعني اللي بصة من الشرفة البلكونة. دلوقتي أما تضحك أنت ماذا يظهر من أسنانك؟ الأسنان الأمامية، ولذلك يقول المشرفة اللي بتبص علينا يعني. فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة التي تشرف على الناس، اللي احنا هي في الحقيقة مش هي اللي بتبص على الناس، احنا اللي بتبص على الأسنان. ولذلك سميت الأسنان المشرفة، بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا ويخرج منها الفاء أف. فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. ثم بدأ في وبذلك يكون انتهى من الكلام على مخارج اللسان. بدأ في ذكر أول حاجة، اتكلمنا عن الجوف واتكلمنا عن الحلق واتكلمنا عن اللسان، بيتكلم الآن على الشفتان. الشفتان مع الانطباق ويخرج منها الميم والباء، أم أب أم أب، هذه المخرج الميم والباء.